بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في الرخصة في الجمع بالمطار. تقدم أن الجمع يكون بسبب السفر، قد تقدم بيان ذلك ما يتعلق به من تصوير ومسائل. وفي هذا الكلام الذي سيورده الحديث عن الجمع بسبب المطار، سبب المطار، ويتعلق البحث هنا بجملة من الأحكام. يتعلق الأمر بالحكم والدليل والحقائق التي تتعلق بها الأحكام هنا. حكم ودليل الحكم وحقائق الألفاظ التي ترد في هذا البحث. ونبدأ بالحكم. ورخص ندبا لمزيد المشقة في جمع العشاءين فقط جمع تقديم للظهرين لعدم المشقة فيهما غالبا بكل مسجد ولا مسجد غير جمعة خلافا لمن خصه بمسجد المدينة أو به وبمسجد مكة لمطار واقعين أو متوقع. نعم. إذن قبل أن ندخل في بيان أحكام هذه الفروع وما يتعلق من المباحث بهذه الكلمات التي وردت في هذا النص، أولا اسمعوا تقريرا في هذا الموضوع. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال الشيخ خليل رحمه الله في جمع العشاءين فقط لكل مسجد لمطار. إذن موضوع هذا التقرير هو الجمع بين الصلوات لمطار، قد خصها المالكية رحمه الله وخصوا الجمع بالعشاءين دون الشافعية الذين أطلقوا، ومستندهم في ذلك أجمعين قوله صلى الله عليه وسلم فيما روى عنه ابن عباس رضي الله عنهما: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر. قال مالك رحمه الله: أرى أن ذلك لمطر. والحديث خرجه الإمام مالك في موطئه، أخرجه أيضا الإمام مسلم، أخرجه الشافعي في الأم، وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه، أخرجه ثلة من العلماء منهم ابن عبد البر في الاستذكار وغيره، كلهم من طريق مالك، كلهم أخرجه عن مالك رحمه الله، فالحديث صحيح لا غبار عليه. بقيت مسائل أذكرها هنا، وهو أن معتمد الإمام مالك رحمه الله في هذا العمل، حيث قال رحمه الله معلقا ابن عبد البر على هذا الحديث، قال: وهو أمر مشهور بالمدينة معمول به فيها. وقد وافق الإمام مالك رحمه الله الإمام أحمد، وهو أيضا يقول بأن الجمع بين المغرب والعشاء فقط للمطار. مستند المالكية رحمه الله في ذلك هو العمل، عمل أهل المدينة، حيث أن مالكا رحمه الله وجد أهل المدينة يجمعون بين العشاء بين المغرب والعشاء في المطار، ووجدهم أيضا يجمعون بين العشاء والمغرب المغرب والعشاء في السفر، ووجدهم أيضا يجمعون بين الظهر والعصر في السفر، ولم يجدهم يجمعوا بين ماذا؟ لم يجد مالك أهل المدينة يجمعون بين ماذا؟ بين العصر والظهر للمطر. ومن أجل هذا أخذ رحمه الله بعمل أهل المدينة، فاقتصر على المغرب والعشاء في الجمع. يقول الشافعي الإمام رحمه الله عادلا للإمام مالك في تركه شطر الحديث، حيث قال حيث أنه ذهب إلى أن الإمام مالك ترك النص وذهب إلى التأويل، أي أنه خصص الحديث وقال بأنه ما كان ينبغي أن يفعل ذلك، وكان عليه أن يأخذ بالحديث بأكمله. فانبار ابن اللباد المالكي رحمه الله للدفاع عن الإمام مالك في كتابه المشهور الرد على الشافعي، حيث قال وروي عن نافع عن ابن عمر أنه كان يجمع مع الأمراء بين المغرب والعشاء. إذن مستند الإمام مالك في هذا وهو فعل ابن عمر رضي الله عنه، أي أنه كان يجمع مع الأمراء يجمع بين المغرب والعشاء لمطر خاصة، ولا يجمع بين الظهر والعصر. فمستنده الأول فعل ابن عمر الصحابي رضي الله عنه. قال وروي عن نافع عن ابن عمر أنه كان يجمع مع الأمراء بين المغرب والعشاء إذا جمعوا، فذهب مالك رضي الله عنه إلى فعل ابن عمر أنه كان إذا جمع الأمراء جمع معهم، وغير ابن عمر مع ابن عمر يجمع معهم بالمدينة، وهي دار رسول الله صلى الله عليه وسلم وموضع هجرته وهجرة أصحابه رضي الله عنهم، يقوم مقام الإجماع بالمدينة. فاتبع ما رواه عنهم إذ وجده منصوصا في الحديث عنهم في المغرب والعشاء، وأدرك العمل عليه قائما كما أدرك العمل في الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء قائما معمولا به في السفر، وأخذ بما أدرك عليه العمل في ذلك بالمدينة في السفر، وعلم ما عملوه في الجمع بين المغرب والعشاء والظهر والعصر، كيف جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم في السفر لاتصال العمل به بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فقال بما روى وبما أدركه قائما من عملهم. إذن مستنده رحمه الله فعل ابن عمر وغيره وعمل أهل المدينة، إذ أنهم فرقوا بين المغرب والعشاء وبين الظهر والعصر، فجمعوا بين المغرب والعشاء ولم يفعلوا ذلك في الظهر والعصر. فدل ذلك كما سيأتي على أن أسباب الظهر والعصر نسخت، كأن فعلهم هذا يدل على أن الدليل الذي يدل على أن صلاتي الظهر والعصر تجمعان لمطر هذا الأمر منسوخ عندهم، وبقي العمل على المغرب والعشاء. الأمر الثاني هو التخصيص بالقياس. التخصيص بالقياس هو أنهم استنبطوا العلة من جمعهم بين المغرب والعشاء على أن المشقة ها هنا تكون شديدة على المكلفين بعكس المشقة في الظهر والعصر. وفي ذلك يقول القاضي عياض رحمه الله في تقرير هذه المسألة عن المالكية في كتابه إكمال المعلم، ولم يقل بذلك مالك في صلاة النهار، وخص الحديث بضرب من القياس، وذلك أن الجمع للمشقة اللاحقة في حضور الجماعة، وتلك المشقة إنما تدرك الناس في الليل لأنهم يحتاجون إلى الخروج من منازلهم إلى المساجد، وفي النهار هم منصرفون في حوائجهم فلا مشقة تدركهم في حضور الجماعة. إذن المدار هذا الاستدلال على المشقة، هل هي معتبرة في الظهر والعصر لكي يكون الجمع أو لكي يتم الجمع حكم الجمع، أم ليست بمعتبرة؟ يرون أن المشقة ليست بمعتبرة وأنها ملغية، وإنما المشقة المعتبرة هي التي وجدت في الجمع بين المغرب والعشاء. على هذا بنى الإمام المازري رحمه الله سبب الخلاف بين الإمام الشافعي والإمام مالك على هذا الذي تقرر من تخصيص القياس، حيث قال رحمه الله وسبب هذا الاختلاف أن الشافعي رأى أن قاعدة جواز الجمع اشتراك الوقت، والاشتراك ثابت بين الظهر والعصر كثبوته بين المغرب والعشاء، والمطر موجود في حق الجميع، فوجب أن لا يفترق الحكم في ذلك. ورأى مالك أن وجود الاشتراك لا يبيح الجمع دون تحقق العذر، والعذر إنما يتحقق في صلاة الليل دون صلاة النهار، لأن المطر لا يقطع الناس عن التصرف في أمور دنياهم في النهار، فإذا كانوا غير منقطعين عن التصرف فتكليفهم التصرف إلى المساجد لا يضر بهم، وهم في الليل لا يتصرفون، فتكليفهم التصرف إلى المساجد مع المطر إضرار بهم. فلما اختلفت مواقع العذرين اختلفت مواقع الأحكام. ثم ذهب ابن رشد رحمه الله بعد ذلك إلى تضعيف عمل أهل المدينة وعدم القول بابن رشد الحفيد في بداية المجتهد ونهاية المقتصد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، بداية المقتصد ونهاية المجتهد عفوا، ذهب إلى أن دليل الجمع عندهم هو عموم البلوى. عموم البلوى بداية المجتهد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد. قال رحمه الله، قال في ذلك: والأشبه عندي أن يكون من بعد أن ضعف القول بعمل أهل المدينة، قال: والأشبه عندي أن يكون من باب عموم البلوى الذي يذهب إليه أبو حنيفة، وذلك أنه لا يجوز أن يكون أمثال هذه السنن مع تكررها وتكرر وقوعها أسبابها غير منسوخة، ويذهب العمل بها على أهل المدينة الذين أتقنوا العمل بالسنن خلفا عن سلف، وهو أقوى من عموم البلوى الذي يذهب إليه أبو حنيفة، لأن أهل المدينة أحرى أن لا يذهب عليهم ذلك من غيرهم من الناس الذين يعتبرهم أبو حنيفة في طريق النقل. إذن هو يذهب إلى أن عموم البلوى هنا دليل يستدل به على القصر الجمعي بين المغرب والعشاء دون الظهر والعصر. فإذا أجمل الأدلة فيما يلي: أولا، مستند الجمع لم يرد إلا في المغرب والعشاء، رأينا أن مستند الجمع عندهم هو عمل أهل المدينة. كذلك ضعفوا حديث ابن عمر رضي الله عنه، الحديث الذي صرح فيه ابن عمر رضي الله عنه، صرح بالجمع بين الظهر والعصر لمطر، ضعفه المالكية رحمه الله تعالى. ثم عدم صحة القياس على المغرب والعشاء لما فيهما من المشقة من أجل الظلمة والمطر، فالشافعي جمع ولكن المالكية فرقوا وقالوا بعدم القياس، هذا على التسليم بأن القياس يقولون به في العبادات كما مر بنا مرارا وتكرارا. الأمر الثاني، عدم صحة القياس على السفر، لأن مشقة السفر غير مشقة الجمع لمطر، مشقة السفر هي مشقة السير وفوات الرفقة، ومشقة الجمع لمطر غير ذلك. هذا ما تأتى ذكره في هذا التقرير، قد نسيت مسألة المسجد. مشكلة. إذن الجمع بسبب المطر مذهب المالكية، وهو عندهم رخصة متعلقها من ناحية الحس المطر، ومتعلقها من ناحية آثاره المشقة، وقال بأنه رخص هذا الجمع بكل مسجد، رخص، يقول إنها رخصة مطلقة بكل مسجد فأطلق، وهذا حكم هذه الرخصة مبني على ما تقدم ذكره من أدلة ومبني على الإجماع. فالذين يجادلون في شرعية هذه الرخصة يقولون إنها مبنية على الإجماع من ناحية هذا الفعل مجمع عليه، إنما الخلاف في التفاصيل فقط. إذن من ناحية الرخصة وثبوتها وكونها شرعية هذا مجمع عليه، أما ما فيه الخلاف من التفاصيل فهذا مرجعه إلى قاضية الحمل والتأويل، وهذا محل اجتهاد ونظر. إذن فالرخصة فهو مجمع عليه كما صرح بذلك غير واحد. وعمل أهل المدينة ينزل منزلة خبر المتواتر ولا يرفعه عموم البلواء بالإجماع حتى عند الحنفية. عمل أهل المدينة عند المالكية بمثابة الخبر المتواتر، والخبر المتواتر لا يؤثر فيه قيد عموم البلوى كما هو معروف حتى عند الحنفية، لأن الحنفية يشترطون فيما تعم به البلوى أن يروى متواترا، وقد حصل ذلك في هذا المقام أنه روي متواترا. وخبر وعمل أهل المدينة إذا أجمعوا عليه، ويقصدون بأهل المدينة الفقهاء السبعة الذين انتهى إليهم علم أهل المدينة وفتوى أهل المدينة، وكل ما كان عند علماء أهل المدينة انتهى إلى هؤلاء السبعة، فلذلك يعتبرون محل أخذ الفقه. فما أجمعوا عليه فهو يعتبر عمل أهل المدينة مما تقدمه من الصحابة. إذا ثبت هذا الأمر فليس هذا معتمدا عليه من ناحية الحديث، ولا هو معتمد عليه من ناحية أنه مشقة، بل هو معتمد من ناحية النقل. فوجب إذن أن يقرر ادعاء الإجماع في هذه المسألة. ثانيا أن عمل أهل المدينة ينزل منزلة المتواتر حتى وإن كان هذا مما تعم به البلواء، فهذا لا يقدح في شرعيته إذا لم يكن كما إذا كان لم يرد بالقطع، فإنه ورد بالتواصل وهذا كاف في رفع هذا القيد. ثانيا أن قوله رخص يدل على أن ما كان معتادا عندهم هو هذا الأمر، ويدل عليه هذا التعليل الذي ذكره هؤلاء الصحابة. فقد قال ابن عباس كما هو معروف إن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بالمدينة فقال له نافع لعل ذلك لمطر، قال عسى. وعندما ذكروا أن النبي جمع في المدينة قالوا من غير خوف لأن هذا معهود عندهم، ومن غير مطر، وهذا دليل على أن الخوف كان معلوما عندهم الجمع له، والمطر كان معلوما أنه يجمع له. وقول نافع لابن عمر لعله كان لمطر كان دليلا على أنه معروف عندهم. كل هذه الاستثناءات التي ترد على كلام الصحابة تدل على أن هذا الأمر كان معروفا عندهم وكان مشهورا العمل عليه. إذن فمن ناحية الثبوت هذه الرخصة لا نقاش فيها. يبقى البحث في الاختصاص، اختصاص هذه الرخصة بالعشاءين. المسالك التي ينظر فيها في النصوص كما تعلمون مختلفة، وأول ما ينظر فيه في النص واستخراج المعنى لأي شيء شرعت هذه الرخصة. قال قوم علتها الجماعة، وقال قوم علتها المشقة. من نظر إلى أن القصد هو الجماعة قال لأن الناس يجوز لهم أن يبقوا في بيوتهم إذا وجد الموجب، كما هو معروف في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا وجد المطر أنه يقول ألا صلوا في رحالكم، وهذا الحديث رواه الشيخان، كهذا الحديث أيضا رواه الشيخان، صلوا في رحالكم، فأبيح لهم أن يصلوا في رحالهم وأن لا يأتوا المسجد. وإذا صلى الناس المغرب وذهبوا إلى بيوتهم سيصلون في بيوتهم وتفوتهم صلاة الجماعة، فأبيح لهم أن يجمعوا بين المغرب والعشاء، وعللوا ذلك بتحصيل فضيلة الجماعة. هذا تعليل بعض الفقهاء. وإلى هذا التعليل مال الشافعية، وذهب المالكية إلى أن العلة المشقة، المشقة، فلذلك قصروا هذه الرخصة على المغرب والعشاء هكذا. ثم قال بكل مسجد، فلم تخص بمسجد واحد كما ذهب إليه بعض الفقهاء، لأن بعض الفقهاء جعل هذه الرخصة خاصة بالمسجد النبوي، قال إنه لا تصلى صلاة الجمع المطر إلا في المسجد النبوي. وذهب آخرون إلى أنها مخصوصة بمسجد النبي، المسجد النبوي والمسجد الحرام فقط. والمشهور أن الشريعة إذا شرعت حكما ولم يدل دليل على أنه مخصص بالمكان أو مخصص بالزمن أو مخصص بالأشخاص، الأصل فيه العموم. إذا كان ابن قد صلى في المسجد النبوي فالأصل في هذا العموم، فيعم كل مسجد كيفما كان، هذا هو الأصل. وعلى هذا قرر المالكية عموم هذا الفعل في كل مسجد، ولم يخصوه بمسجد الجمعة ولا بمسجد مما بني لأجل الجمعة، وإنما بمسمى مسجد. ولذلك يقول المالكية ولو خصا، والخص هو هذا البيت المبني من القصب، فلو اتخذ الناس بيتا من قصب يصلون فيه فإنه يجوز لهم أن يجمعوا فيه. وذلك لأن الرخصة هذه إذا أطلقت وعلقت بعلة معينة فإن ذلك يدخل الأزمان ويدخل الأمكنة بلا فرق. هذه الرخصة لما شرعت في المسجد ودل دليل على أنها من أجل تحصيل فضيلة الجمع ورفع المشقة، كان هذا الحكم عاما لكل مسجد، ولو كان هذا المسجد مبنيا من خوص، ولو كان هذا المسجد مسجدا موقوتا، أي أنه لن يستمر فيه فعل الصلاة على الدوام، وإنما أعطي للناس على سبيل العارية وسيأخذه صاحبه بعد مدة، وذلك جائز لما هو معروف من أن إعطاء المسجد على سبيل العارية يكون له حكم المسجد ما لم يسترده صاحبه، فإذا استرده ارتفع عنه حكم المسجد وصار إلى ما كان عليه قبل ذلك. هذا أول. إذن فمساجد كلها يجوز فيها هذا الحكم، ومن قصر هذه الرخصة على مسجد فإن يحتاج إلى دليل، وإذا لم يوجد الدليل فالأصل في الأحكام العموم. هذا هو الأصل في هذه المسألة. نعم. ثم قال مطر. المطر المقصود به هنا ما ينزل من السماء، وكل ما نزل من السماء هكذا متهاطلا فإنه يسمى مطرا. وخذ هذه اللفظة واجعلها هنا محل استثمار وأخذ أحكام. المطر ما نزل من السماء، لكنهم اشترطوا فيه أن يكون كثيرا، والكثرة هنا تعرف بماذا؟ بالضرر الذي يكون في الطرق بالطين. فالمطر الذي يحصل به الطين في الطرق هو المعتبر في المالكية عند المالكية. ولذلك المطرد أطلق هنا فليس على إطلاقه. فالرداد مثلا الذي يكون بسبب وجود الضباب لا يسمى مطرا، لأن العرب أعطوا له اسما آخر وهو الرداد. ثم إنه لا يحقق ما هو متعلق الرخصة وهو المشقة. فلذلك المطر إذا كان خفيفا فإنه لا يحقق المشقة. ولما كانت المشقة عند المالكية هي متعلق الحكم لا بد من المستثنيات، لأن الباب إذا كانت فيه المظنة هي متعلق الحكم لا تقع فيها الاستثناءات، وإذا كانت العلة هي المشقة تقع الاستثناءات. فلو قالوا مثلا مظنة المشقة سواء وجدت أو لم توجد، وجدت أو ارتفعت، فحينئذ تتحقق الرخصة والحكم، لكن إذا علقوه بالمشقة فلا بد من وجودها. ولذلك ربما تأتي فروع تستثنى بهذه العلة، إذا تخلفت العلة تخلف الحكم. الآن في هذا العصر يمكن أن تطرح أسئلة كثيرة حول شرعية هذا الفعل عند المالكية، وذلك لأن المشقة التي الحديث عنها ترتفع في هذا الزمان. إذا كنا أردنا أن ننزل ما يراه المالكية من الفقه في هذه الرخصة ونظرنا إلى العلم ونظرنا إلى أحوال الناس، فلا بد أن نجد أن هذا الزمان قد تتخلف فيه هذه الرخصة في كثير من الأحوال. إذن لا بد من مطر، وهذا وكل ما نزل من السماء من ماء أو غيره فإنه يسمى مطرا، لكن إذا لم يصل إلى الكثرة وهذا متعلق الحكم فإنه لا تتعلق به الرخصة لأنه لا يحقق المشقة. إذن يتحصل من هذا الذي ذكر أنه لا بد أن يكون مطرا نازلا من السماء، ولا بد أن يكون مما يحقق المشقة في الأرض. فإذا حصل هذا عرفت الآن اللفظ المعول عليه في هذا الباب فليتمسك به. هذا إذن لمطر. ثم قال واقع أو متوقع. واقع، وهذا هو المتفق عليه. المتوقع لا بد أن يكون مما ظهر بالعادة والتجربة أنه يكون كثيرا. المطر الذي هو متوقع إذا ظهر من حال السحاب والذين هم يعرفون أحوال هذه الأشياء فإنهم إذا أخبروا بأن هذا المطر سيكون كثيرا فإنه يعتد به، ولكن لا بد أن يكون ذلك عن تجربة. ولذلك ومعلوم أن بعض الناس يعلمون من حال السحب ما يكون عليها من مطر، الناس الذين هم أهل فلاحة وأهل خبرات ولهم عناية بأحوال هذه الأشياء الأمطار والسحب وكذا، فإنهم إذا نظروا فيها يعرفون حالها. فإذا هبت ريح معينة يقول هذه ريح المطر، وقد تجد السحب كالجبال فوق كبيرة، فمن لم يعلم حقيقة الأشياء يقول هذا مطر غزير جاء، لكن أهل الخبرة يقول هذا ليس بمطر، هذا ضعيف، هذا ليس بشيء. أسأل أنفسكم. وربما تأتي رقعة قليلة من السحاب، قطعة قليلة من السحاب، فينظر فيها من يعرف فيقول جاء المطر بغزارة. لذلك أن الله تعالى خلق الأشياء بطبائعها وبخصائصها وبأسبابها، فمن عرف ذلك فربما كشف ما يؤول إليه الأمر. هذه طبيعة الأشياء. هذا المتوقع لا بد أن يكون مبنيا على تجربة تدل على أنه يكون كثيرا. أما إذا كان فقط متوقع من غير معرفة حاله فلا، لأن من شرط المطر أن يكون كثيرا، ومن شرط المطر المتوقع أن يكون كثيرا، ولا يعرف أنه سيكون كثيرا إلا بالخبرة. والتجربة، فإذا حصل ذلك تحقق متعلق الحكم وهو المطر الكثير. هكذا هذا ما قرره أهل المذهب في هذه المسألة. نعم. قوله لمطر أي أو برد. أما التلج فذكر في المحيار أنه سئل عنه ابن سراج فأجاب بأني لا أعرف فيه نصا، والذي يظهر أنه إن كثر بحيث يتعذر نقضه جاز الجمع وإلا فلا. انتهى البناني. ثم إن ظاهر قوله لمطر ولو حصل قبل المجيء للمسجد وهو كذلك، ولا ينافي أن المطر الشديد المسوغ للجمع مبيح للتخلف عن الجماعة، لأن إباحة التخلف لا تنافي أنهم يجمعون إذا لم يتخلفوا. قوله أو متوقع، قلت المطر إنما يبيح الجمع إذا كثر، والمتوقع لا يتأتى فيه ذلك. قلت يمكن علم أنه كذلك بالقرينة، ثم إنه إذا جمع في هذه الحالة ولم يحصل المطر فينبغي إعادة الثانية في الوقت كما في مسألة وإن سلم أعاد بوقت انتهى الخرش. نعم. قوله البرد داخل في معنى المطر، لأنه ماء تجمد فنزل من السماء على هذا الحال ثم لم يلبث أن يذوب، هذا مطر. والثلج مثله في مفهوم المطر، والذي يظن أن القياس هو المعول عليها في هذا الباب لم يلتفت إلى جهة الكلمة، وإنما نظر فقط إلى من قال بأنه يقاس بمعنى يلحق به لغة وليس أنه يلحق به علة. وقولها وقول ابن سراج إذا كان يصعب نقضه يشير إلى الكثرة فيه، ولم يسوي المالكية بين الثلج وبين المطر كما يتوهم، ما سوى بنا لم يسوى بنا، لأن المطر يقولون إذا نزل بحيث يوقع الطين في الأرض، وهنا يقولوا بأنه يستحيل أن يزال، يستحيل أن يزال، حتى هذا الذي أراد أن يجعل له حكما قال يستحيل أن يزال، فلم يسويه بالمطر كما يتوهم. إذن فحاصل القول أن متعلق الحكم ما نزل من السماء مما يعد مطرا، فإن كان مطر معروف هو ذاك، وإن كان برادا فهو ملحق به لأنه مثله إذا يلبث أن يدو فيكون معا، وإنما هو ماء متجمد، ومثله الثلج أيضا فهو مطر نزل من السماء وقد جمد، كل ما في القضية أنه ماء جامد، وهذا الجمود لا يخرج عن حقيقته المائية كما قرأت في باب الطهارة. وقد قرأت في باب الطهارة أن الثلج لا يزيله كونه ثلجا عن حقيقة التطهر به، قد مر ذلك. ما أمكن هكذا، هذا لا يخرجه عن حقيقته. وقد رد من الصحابة على من جعله خارجا عن حقيقة الماء، وكذلك طرحة بن عبد الله ظنوا أنه كان يرى أن التجمد يزيل الماء عن حقيقته، وأجمعت الأمة على خطأ قوله وفتواه، أنه كان يأكل البرد في رمضان ولم يراه ناقضا للصوم، لأنه لا يراه ماء، وهذه فتوى في حقيقة فتوى ساقطة لم يعتد بها أحد ولم يعرج عليها أحد. ولو أن إنسان وضع ترجا فيه لقيل له شربت، إذن فهو ماء والبرد مثله. إذن في الحقيقة الذاتية واللغوية مطر نزل من السماء، وأمطرنا عليهم مطر نزلنا عليهم هذا من السماء. أما من ناحية الذات فكما ترون أن الكل ماء، ولم يخرج هذا عن حقيقة الماء، ولذلك يلحقه به من هذا الوجه جيد. فإن قلت الاستحالة تمنع من الإلحاق، فهذا إن قدر وتبت وحقق وصارت هذا الاستحالة مؤثرة في الحكم فبالضرورة أنه لن يجري فيه الرخصة، لأن الرخصة لا تتعدى محلها. إذا خلاصة الكلام أن البرد والمطر الحقيقي وقع التنصيص عليه في المذهب، وأن الترجاء مختلف فيه كما عند المذاهب الأخرى، فمن ألحقه بالماء والمطر أجراه على حكمه، ومن رأى بأنه استحال وخرج عن حقيقة المطر ألحقه بما لا يجمع له. والمسألة لا علاقة لها بالقياس، لأن الآن عندما ننظر في مسالك النظر فقط نتعلم أن نأخذ المستند، ولكن لا ننظر في سلامته وصحته، فقط ننظر في المستند. نقول مثلا وهذا الشيء مبني على كذا، لكن هل نظرنا في صحة هذا المستند وفي سلامته وفي صحته وفي أدلته، ولا أصبحت الفتوى لعب وله؟ أصبحت الفتوى لعب وله، يوم يقلب يقلب يقلب حتى يلقى مثلا واحد العالم من العلماء بنى حكما على شيء، استصحاب الاستحسان القياس كذا سد الدارعة هذاك الموضع، ويجره إلى الناس فيقول لهم هذا الفرع مبني على كذا، إذن فهو صحيح، ولا فهذا عمل مقبول. أنت من كيجيك الحديث؟ تبحث عن صحته وضعفه وقطاعه وإصاله إلى آخر ما هنالك، وهو حديث. وعندما يأتي الأصل تسند إليه الحكم دون مراجعة حالته، هو صحيح أو فاسد أو ثابت أو غير ثابت. كل الأصول، كل عمل من أعمال بناء على القاعدة يعتبر فعلا إما مشروعا وإما غير مشروع. إذا جاء الإنسان وقال هذا الفرع مبني على كذا، ثم يستنبط منه الحكم دون أن ينظر في سلامته، في صحة دخول هذا الفرع تحته، فهذا نوع من عدم المبالاة بأمور الدين ومن عدم الالتفات إلى ما يجب أن ينظر فيه في هذا الباب. هذه وحدة موجودة عندنا في هذا العصر، وكيقول لك راه حنا كنحاربوا كذا وكنحاربوا كذا. قضية دين، ماشي قضية أشخاص ولا قضية أقوال، فليقل كل ما يشاء ولينظر كل بما يشاء، لكن المسالك إذا لم تكن صحيحة فلا بد أن تؤدي إلى فساد النتائج. مثلا عندما ننظر الآن في طريقة التي يستدل بها، يقول وبنى فلان على كذا، بنى على ماذا بنى؟ هاد بنى شنو هذا؟ فعل مكلف، لابد أن ينظر في صحته وسلامته بقواعد النظر. والذي بنى عليه هنا هل هو أصل مقبول هنا وغير مقبول؟ كل هذا لا يلتفت إليه، يكفي أن يجد الإنسان متمسكا ليتمسك به من غير اعتبار شروط القول في الدين. ثم عندنا إشكال آخر في هذا الذي نحن فيه، ترى نأخذ اللفظ بأقصى لوازمه. بعض المرات كنديروا هذه الطريقة، هذه تجينا اللفظة تنأخذها بأقصى لوازمها وبأدلتها، ونوسع دائرة دلالتها وما يبنى على منها، وتارة نذهب إلى البعض دون البعض، وهذا نوع من اللعب بالدين. ما هو منهجك؟ هل تأخذ بأقصى ما يدل عليه اللفظ من جميع الجهات وبذلك يكون هذا مذهبا اختارته عن عن عن بينة ودليل، أم أنك تختار أن تبقى هناك ما يفعل الظاهرية قد أصلوا أصولهم على هذا وبقوا عنه؟ ما الذي تفعله؟ هل تذهب إلى الأقصى أو تذهب إلى ما دون ذلك نظرا لعدم وجود ما يدل على صحة ما زاد على ما ترى؟ مسألة تحتاج إلى انضباط. لذلك هنا إذا قال البعض بأن الترجمة قيس على، حتى سلمنا أنه يوجد من قال إن الترجمة قيس على المطر، لو سلمنا ذلك ما فائدة هذا الإسناد؟ ما قيمة هذا العمل؟ ما حجية هذا الأصل في هذا الباب؟ واش هذا دين ولا لعب؟ الأصل إذا أردنا أن نعمل به في موضع لا بد أن يكون موافقا له، أن يكون من الأصول المعتبرة فيه. ثانيا أن ينظر إلى البناء، هل هو سليم من جميع الجهات أو غير سليم؟ فإذا شككنا أو لم نعلم رجعنا إلى الأصل وأخذنا بالاحتياط، وهذا ما فيه سلامة الدين. لذلك فالتلجؤ إن الحق بهذا فهذا من بابه أن الكل مطر وأن ما هو ماء متجمد وبعد فترة سيدوب فألحق بالمطر. ومن قال لا إن الاستحالة حققت فيه المغايرة وأنه لا يلحق به لهذا الأصل فإنه يلحقه بالحجارة وبالتراب وما أشبه ذلك مما فيه المشقة في السير ولكنه لا يحقق الرخصة. لا، المشقة في الموريد، مشقة في الموريد وهو في المطر. الشخص الذي ستعطى له الرخصة بالمطر لا بد من زائد المشقة، مطر كثير مع المشقة. الماء المطر الكثير وحده ولا مشقة تكون في ترك الجمع فهذا لا يعول عليه. موريد الحكم والمعتبر المشقة. قد تقدم أن قلنا الرخصة في باب الرخص ما كتكونش جنسية غالبا، إذا كانت جنسية غادي تكون بأدلة خارجية الاضطرار والمشقة التي لا تحتمل وما شابه ذلك، ما كتش تكون بالقياس، تكون بأدلة خارجية. إذا عممت فبأدلة خارجية وليس بالقياس. نعم. أو طين مع ظلمة للشهر لا ظلمة غيم لا لطين فقط على المشهور أو ظلمة فقط اتفاقا. ومما أيضا يحقق المشقة بسبب المطر، بسبب المطر، لأن المشقة في نزول المطر لا تكون إلا بما تخلف من آثار في الأرض. ولذلك المطر هنا إذا قلنا المطر ونحن جالسون في بيت مغلق مسدود لا يمكن أن يكون متعلق الحكم، لا بد أن يكون ذلك المطر مما تترتب عنه أثر تحقق تلك المشقة، ولا يحقق ذلك إلا الطين مع الظلمة. لأن الطين إذا كثر في الطرق ووجدت ظلمة الليل، ظلمة الليل وليس ظلمة السحاب، ظلمة السهر كما يقول المالكية، ظلمة الليل، فإذا وجدت الظلمة مع الطين وقع الإنسان في مشقة وحرج. أما إذا وجد الطين وحده فإنه يمكن أن يتقى بتجنب مواضعه على القول المشهور. وقيل إن الطين أيضا مما يوقع في المشقة إذ في الغالب يصور اجتنابه هكذا. إذن فبين الطين والظلمة، فبين الطين والمطر فبينهما علاقة أثر ومؤثر. ولما كان ذلك الأثر هو الذي ترتب عنه المشقة علقوا به الحكم، وهذا من الفقه، وهذا من الفقه أنهم المطر لما الذي ينزل من السماء إذا كان كل شيء مغطى فلا يجمعون، بل لا بد من أن يكون الأثر موجودا في الأرض وبه تتحقق المشقة، ولذلك يلحق هذا الأثر بنزول المطر على الجسد فعمل معاملته لأنه منه وهو سبب المشقة فألحق به في الحكم. مسألة واضحة. قوله أو طين مع ظلمة للشهر أي بشرط كون ذلك الطين كثيرا يمنع أواصف الناس من مشي المداس. المداس هو الصندلة، الصندلة اللي فيها سيدة بديت الصندلة، ماشي شي توب شي حذاء يكون مثل الخفي، هذا المداس أنه يمنع من المشي، لأن الإنسان إذا وضع فيه عالقات عالق النعل في الأرض هذا معنى المشقة، ولا بد أن تنزع هذه الأحذية لكي تستطيع المشي. والمداس نحن كنا كيقول ليه الصندلة بحال هاد الشيء دابا اللي كنلبسو هنا المشي، أنا إذا وضعته في الطين بقي في الطين ويصعب المشي فيه. ولذلك قال الطين الذي هذا حاله صعب فيه المشي بالمداس، وأما بغيره فيمكن المشي فيه ولا يضر. وإنما أراد أن يثبت حقيقة هذه الطينة وأن يضبطها، أن يضبطها بهذا العمل. فإذا وضعت رجلك على الطين وأنت لابس لهذا المدس ثم مررت مسرعا من غير أن تجد مشقة في ذلك فهذا الطين ليس محل الحكم. وإذا وضعت رجلك فيه وصعب عليك المشي فيه وربما ذلك النعل يلصق في الطين فهذا حقق المشقة التي تجلب الرخصة هنا. واعلم أن الجمع للطين مع الظلمة ظاهر إذا عم الطين جميع الطرق، فإن كان في بعضها فهل لمن لم يكن في طريقه الجمع تبعا لمن في طريقه وهو الظاهر أو لا؟ على كل الأحكام الأصل فيها العموم، ينظر إلى عموم هذا الأمر. فإن كان هو العم أن الطين عمت جميع الطرق وما يبقى إلا بعض منها فالحكم هو جريان على الكل أن الكل يجمع. وإذا كانت بعض الطرق أو إذا كان ما فيه الطين نصفا أو أقل فإنه حينئذ لا يعطى من يمضي في هذا الطريق الذي لا طين فيه الرخصة. هذا إذا نظرنا إلى جهة العموم في الموضوع. فإن نظرنا إلى العلة وأن العلة تدور مع الحكم وجودا وعدما فإن من في طريقه الطين فإنه يجمع ومن خلا طريقه من الطين فإنه لا يجمع. وهذا هو الحكم. نعم سيأتي الحكم فيه سيأتي الحكم في الإمام. نعم إيه؟ لا ظلمة غيري إنما لم تعتبر لأنها تزول وقد لا تشتد. نعم لأنها لم تصل إلى درجة الظلمة التي تحقق المشقة، لأن ظلمة الغيم قد يمر الغيم، ولكن هذا ليس بالبلدان، ففي بعض البلدان لا تكاد السماء تخلو من السحوب. على كل يعني إذا اشتدت الظلمة وعمت وقهرت ولم يستطع الناس أن يمشوا في الطرق من شدتها ويقعون في الطين سواء كانت ظلمة شهر أو ظلمة غيم فإن الحكم يسري. أما في بعض البلدان كهذه البلدان فإن الأصل أن السحب فيه لا تدوم زمنا طويلا ثم إنها لا تشتد كما قال بما يكون من ورائها نور القمر مثلا. نعم. قد تجتمعان ظلمة الليل وظلمة الغيم. نعم رخص عليه. نعم. وبالأذية من أعلى وأذية من أسفل. نعم. ما مثلا قضية الظلمة. نعم. تكون أذية من أسفل. قضية الظلمة قضية من أسفل. وقصر الرخصة على معنى واحد يخالف النص الشرعي الذي جعل الرخصة مغيبة. هي في الحقيقة المطار من حيث هو من حيث نزوله هو إذا نظر فيه فإنه لا يحقق المشقة في المشي. يحقق المشكلة في المشي حيث هو الذي يحققه هو ما أثاره الذي في الأرض. وبذلك فجعل الطين والظلمة من أسباب الرخصة لأن ذلك هو المحال الذي تظهر فيه المشقة ومحل المشقة حقيقة. لأن العلاقة بماذا؟ علاقة بالمشي بالذهاب إلى المسجد. ولذلك إذا كانت إذا وجد الطين مع الظلمة في البيت والمطر قد انقطع تعطى الرخصة لأن المشقة في المشي والذهاب إلى المسجد والمجيء من المسجد تولي في المشقة. على النقر أن قضية المشقة صاحب الريح وصاحب البرد وصاحب الأرض قد رخص له الشرع أن يصلوا في بيوتهم، لكن القضية هنا إضافة حكم آخر وهو الجمع. نعم. الجمع الأصل في ذلك أن لا ننتقل ونقدم فرضا في غير محله إلا بدليل. رأينا الشرع خص السفر وجاء في المطر فلا نغمم هذه دب المطر من حيث هو دب المطر المشقة التي تكون عنه ما هي؟ ما هو الشيء الذي يؤثر في المطر بعد خروجنا من المسجد؟ المطر انقطع وذهب، ما هو الأثر الذي يتركه وتنشأ عنه المشقة؟ وقد عللنا الحكم بالمشقة. نعم. ولهذا علق به الحكم لأنه محل المشقة وهو أثر المطر. لكن الذي قد مثلا لو انتفى قضية الطين المطر نازل والبلاد ليس تكون كلها مسدة لا يبقى فيها من الطين. نعم. هنا هل نعلم من هذه؟ ذلك ما سنتحدث عنه، ذلك ما سنذكره في الفروع الآتية، مستثنيات من المشقة. مستثنيات من المشقة قد تكون في فروع متعددة بسبب حال هذا العصر. إذن علقت المشقة بالطين لأنها أثر المطر وهي محل المشقة، هي محله، فلذلك علق الحكم بها. هذا وجه المسألة على ما يبدو. ثم أشار لصفة الجمع بقوله أذن للمغرب على المنار أول وقتها كالعادة وأخر صلاة آنبا قليلا بقدر ما يدخل وقت الاشتراك لاختصاص الأولى بثلاث بعد الغروب ثم صليا ولا بلا فصل إلا قدر أذان أي فعله بدليل قوله منخفض للسنة ولا يسقط به سنيته عند وقتها بمسجد أي فيه لا على المنار لئلا يلبس على الناس به بل عند محرابه وقيل بصحته. بصحنه بصحته من خلاصة الكلام بصحته بصحنه. الكيفية الآن بدأ بها، الكيفية بدأ بها فقال كيف يمكن أن نجمع؟ ما هو الفعل الأول؟ أن يؤدنا للمغرب على الأصل فوق المنار كما هو معتاد يؤدن عليه. فإذا أدن عليه فهل تصل المغرب بعد ذلك أو ينتظر حتى يدخل وقت المغرب؟ رجح المالكية التأخير كما صرح به صاحب المختصر. إذا أدن للمغرب فإنه ينتظر حتى يفوت قدر ما تصلى فيه ثلاث ركعات، هكذا قرر. إذا تقريبا ثلاث ركعات غاية صلوة ثلاث مينوت. فإذا مضى هذا الوقت صلوا المغرب ثم خرج شخص إلى صحن المسجد فيؤذن بصوت منخفض لئلا يسمعه الناس فيظن أن المغرب أنه وقت المغرب أنه وقت العشاء أنه أن صلاة العشاء قد حل وقتها أو عند المحراب. إما أن يصلي عند المحراب كما شهره بعض المالكية وذن بن كنانة، وإما أن يصلى بالصحن أي بخارج المسجد وهو البناء الملحق بالمسجد الذي يصلى فيه عادة إذا كثر الناس. هنا يؤذنون أذانا منخفضا منخفضا لا يسمعه أحد خارج المسجد، وأقصى ما فيه أن يسمعه من في المسجد. فإذا خرج المسجد فهذا لا يسمى منخفضا، ويخفضه إلى أن لا يسمعه أحد خارج المسجد. هكذا. وذهب بعضهم إلى أن المغرب لا تؤخر. لماذا تؤخر؟ لماذا نؤخرها؟ اعترض بعض الفقهاء المالكية على هذا التأخير وقال المغرب لا تؤخر بل يجب أن تصلى في وقتها، لأنه لا يترتب على هذا التأخير إلا يخرجها عن وقتها، هذا ما يترتب عنه. وماذا سنستفيد من الانتظار؟ نخرج المغرب عن وقتها وليس إلا وقت واحد ووقتها قصير. إذن فإذا أدن على المنار فإما أن يسارع إلى صلاة المغرب كما هو الأصل، وإما أن ينتظر حتى يدخل وقت الثاني. في مثل هذه الفروع بعض الناس يسأل عن هذه الكيفيات وهذه الهيئات التي تحدث في الفقه والناس يبحثون لها عن مستندات فلا يجدون لها مستندات فينكرونها. أنت تعلم إذا كنت ممن نظر في الفقه أن أي صورة تحضر تستصحب معها الأحكام الشرعية المقررة بأصلها، ولذلك إذا استصحبت الأصول والأدلة الأصلية في المسائل التي في القضية ينظر بها ويتبصر بها في بناء الحكم. من لا يحسن هذه الصناعة ماذا يقول؟ من أين جاءوا هؤلاء بهذه الهيئات؟ وهنا ننتظر حتى يدخل وقت المغرب، حتى يدخل وقت العشاء، علاش غادي ننتظروا؟ وما يعرفش أنهم قد قرروا في الجامع أنه لا بد من النية الثانية عند الأولى، لا بد من النية الثانية عند الدخول في الأولى، وقصدوا إلى الصلاة قبل وقتها هو قصد إلى أمر غير واجب ولا يمكن أن يصح. ومن قصد إلى شيء غير واجب قبل وقته فإنه لا ينعقد ولا يقع، كالذي نوى أن يصلي الظهر قبل الزوال، فبماذا تنفعه نيته؟ قد تقول إنه هنا يقصد وقت ضروري فيقصدها بنية، لا، وقصد أن يصلي هذه الصلاة الآن وهذا هو وقتها المختار، لأنها بالجمع، هذا هو وقتها الشرعي. وهل يسمى هذا تقديما يسمى صلاة في وقتها؟ هذا يبحث فيه عند حديث من نام عن صلاة ونسيها فليصليها إذا ذكرها، فذلك وقتها حين التذكر، فانتقل وقتها الأصلي إلى هذا الظرف. وهل كذلك صلاة الجمع تنقل الصلوات كصلاة الجمع ليلة المطر كذلك؟ هي أيضا انتقلت إلى هذا الوقت. من شارت نية الأولى عند الثانية عند الأولى يقول لا بد من دخول وقتها المختار، وإذا دخل وقتها المختار والذي يكون بعدها لا بد أن يدخل وقتها ماذا؟ وقتها الضروري، لأن لا وقت لها قبل ذلك، فقد نواها قبل وقتها. ولكي تتصور المسألة، مثلا صلاة المغرب قد تكون مثلا في السادسة، والمغرب في ثلاث ركعات، ثلاث ركعات نقولوا مثلا غادي تستقع عشر دقائق، لأن كيدخلوا فيها الملكة كيدخلوا فيها الطهارة، وقت يدخلوا فيه الاختصاص الوقت المختص يحسبوا فيه وقت الطهارة. إذا قالوا الوقت المختص بالعصر، مختص مثلا بالعصر أربع ركعات مثلا، راه كيدخلوا فيها زمان الطهارة، طهارة كيدخلوها يقدروا معها، لا ينظرون إلى الوقت المختص بالصلاة كما هو الأمر عند الشافعية. الوقت المختص عند المالكية يدخل فيه زمن الطهارة، وهو الأمر عندكم لا، يقولون الوقت المختص بالصلاة ما تعمل فيه الصلاة. إذن فبين غير المالكية نقول عشر مينوت غير يتضف ثلاثة مينوت يخلو ضدها، لا ثلاثة مينوت ولا خمسة مينوت فلوضو، وغير سنك خمسة مينوت صلاة الأوابين خمسة مينوت ما يسلي فيها توات ما مرحسب شحال كيسلي على حسب. إذن عشرة مينوت، إذا نظرنا إلى هذا الوقت راه ما يمكنش أنه يكون فيه أي وقت للعشاء، ما عندوش وقت العشاء هنا نهائيا، لا ضروري ولا مدى ولا اختيار. ونية الصلاة قبل وقتها، نية العبادة قبل وقتها ملغى، أمر ملغى لا قيمة له. إذا نوى العبادة قبل وقتها فهذا فعل ملغى، ما عنده حتى قيمة، لا قيمة علمية له. إذا ماذا سيفعل حتى يحصل النية، يحصل النية المؤثرة؟ أن ينتظر حتى يدخل ضروري العشاء هكذا، فإن قلت لا يحتاج إلى ذلك فهذا محل آخر، هل نية الجمع تجب عند الأولى أم لا؟ هذا محل بحث آخر وفيه خلاف. فإن قلت بأنه لا حاجة إلى دخول الوقت، فإن قلت بأن النية لا تجب عند الركعة الأولى من الصلاة الأولى، إذا قلت لا تجب إذا معليش غادي تسند الصلاة في أول وقتها، وتنوي صلاة العشاء في ضروريها لأنك لا تشترط نية الصلاة الثانية عند الأولى، لكن هذا قول ضعيف في المذهب. أما القول الصحيح عندهم أن نية الجمع تكون عند الأولى، تنويها عند المغرب، ملي كتكون غادي تسلي المغرب نويت للعشاء من بعدها، هذا شرط، هذا شرط، لأن الرخصة لا بد أن تنوى في أول الشروع فيها. واضح؟ إذا فمن قال بأن النية تجب يلزمك أن تنتظر حتى يدخل وقت صلاة العشاء لكي يدخل وقتها الضروري، وبذلك تنوي العبادة في وقتها فتطابق النية الواقع، وإذا لم تفعل ذلك وقدمت النية قبل وقتها فهذا يبطل العمل ولا يصح الجمع والصلاة باطلة. هكذا قرروا في المسألة، أو هكذا تقرروا في المسألة. نعم، ذكروا أن الجماعة الأبي في الصحيح معنا لا أحد يسمعه وقد قدم لنا فلا نسمون الجماعة بالغيرة وهو القول بالغيرة. هي الأصل في الأذان أنه يكون للصلاة، هذا هو الأصل فيها، وأما الأذن هذا الذي يفعل هنا في الصحن فهو للجماعة، وكونها تطلب غيرها غير بعيد، من المانع أن تطلب غيرها ولا يسمع أحد من في المسجد ولا يدخل أحد ويسمع الأذن؟ ألا ينتفع بها مثلا إذا أدين في المسجد عندكم التحت من في البيوت ممن لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى؟ هذا لا يمنع، هذا لا يمنع، لأن الجماعة التي لم تطلب غيرها هي التي لم تطلب غيرها قط، وهذه يحتمل تطلب غيرها. ثم أصلا الأصل في الأذان الندب، الأصل في الأذان الندب هكذا، فإذا سقطت السنة يبقى ما بعدها من المراتب. الأذان مطلوب لكل صلاة فلا بد من استصحاب السنة. النبي صلى الله عليه وسلم حتى عندما يكون فيه يؤذن الناس ثم يجمعون الصلاة، إذا في السنة الأصل فيها هو هذا، لكن يرتقي إلى درجة السنة المؤكدة أو لا يرتقي هذا بحسب طلب الجماعة وعدم طلبها. مسألة واضح، واضح مسألة بينا. إذن فهل هذا الشخص فهل هؤلاء يسرعون في المغرب عقب الأذان أو ينتظرون حتى يدخل وقت العشاء؟ هذا هو الرجوع في المذهب. نعم. قوله وأخر قليلا، وقال ابن بشير لا يؤخر المغرب أصلا، قال المتأخرون وهو الصواب إلا معنى لتأخيرها قليلا، إذ في ذلك خروج الصلاتين ما عن وقتهما المختار انظر البناني، ولعله لم يؤخر الظهر قليلا في جمعها مع العصر في السفر رفقا بالمسافر. قوله إلا قدر أداني، أي إلا بقدر أدان، أي إلا بفعله بدليل قوله منخفض، فإنه يدل على أن المراد بقدره فعله لأنه هو الذي يوصف بالانخفاض والارتفاع، فاندفع ما يقال أو لا حذف قدره بأن يقول إلا بأدان منخفض، وذلك لأن كلامه لا يدل على حصول الأدان بالفعل مع أنه المطلوب. نعم. وإذا أدنى هذا الأذان ووقعت صلاة المغرب والعشاء ثم جاء وقت صلاة العشاء فإنه يعاد الأذان الأصلي على المنار، لأن هذا إنما فعل من أجل الصلاة ولدعوة من يسمع في المسجد، أما الأذان الأصلي فلا بد من رفعه فوق المنار مرة ثانية، وإنما الذي يمنع في موضع الجمعة أن يؤذن الناس في المساجد يوم الجمعة، وذلك ممنوع في المساجد التي خوطب أهلها بالحضور إلى الجمعة، لأن الأصل أن فرضهم في ذلك اليوم الجمعة، لكن مثلا ما كان فيه مسجد جامع ودارت بهم جملة من المساجد التي ليس فيها الصلوات الخمس فقط، فمن في هذه المساجد لا يؤذن يوم الجمعة لصلاة الظهر، لأن المفروض أن هؤلاء جميعا مخاطبون بالحضور إلى الجمعة فهي فرضهم، والظهر الذي يؤذن له في ذلك اليوم هو الجمعة، فأدل للجمعة فوجب أن يكتفى بذلك. ولكن في بعض البلدان الناس لا يحترمون ضوابط الشرع في هذا الأمر، فيؤذن في المسجد الجامع أذن الظهر، ثم بعد ذلك من يحيطون به من أهل المسجد الأخرى يؤذنون للظهر، وهذا في الحقيقة مخالف لما سيأتي تقريره في باب الجمعة من وجوب الاكتفاء بأذان الجمعة. نعم. قوله للسنة. نعم، أذن الجمعة أذن الثاني يفعل من أجل السنة. نعم. نعم. ها؟ في مزدلفة، هذه في سنة مزدلفة، هذه في المسجد، هذا مسجد يؤذن فيه للصلوات وللناس به علاقة في معرفة أوقات الصلوات، هذه الصلاة الآن التي جمع في المسجد هي لأصحاب الرخص، ويوجد من لا رخصة له، ما ذاك الصلاة واحدة اللي كان في ذاك البلد واحدة اللي كان، هذه الصلاة التي صليت هي وحدها الموجودة، هذه الصلاة الآن التي صليت هنا استصحابا لأصل، شنو الأصل في الصلاة؟ أن يؤذن لهؤلاء، هذا هو الأصل، ويزرع على هذا الأصل أو يخصص ببعض القضايا كمثل المزدلفة. شنو المنهج المتبع في أحكام الشرع؟ إذا كان الشيء قد ثبت وصار عادة مستمرة فهو الذي يعتبر أصلا في الشرع كذلك؟ فإذا جاءت قضية أو قضية وعارضت هذا الذي هو الأصل والسنة والاستمرار، ما الذي يقدم؟ هكذا، إذن هذا مخصوص بهذا المكان وهذا يعمل فيه بهذا الحديث. نعم، هو دابا إذا كان الإمام قد صلى، هذيك الإمام ديال المسجد صلى، بينهم يصلون أفدادا، يصلون أفدادا لأن الجمعة قد أقيمت، وإذا كان الإمام الذي في المسجد لم يصلي لأنه رأى أنه لا يصلي لأنه يرى أنه ليس من أهل الرخصة، إذا كان هذا مذهب يجمع به. قوله للسنة، اعلم أن الأذان للعشاء بعد صلاة المغرب مستحب لأنه من جماعة لم تدخل غيرها. نعم، مستحب، هذه درجته أنه نزل إلى الاستحباب، هو داز مشات السنة، ويمكن يكون مستحب ويمكن تطلب غيرها، ما في مشكلة، يمكن أن نعتبرها سنة لأن قد تطلب غيرها ممن يسمعها في داخل المسجد كما درس مثلا والرباطات وما شابه والربوط وما شابه ذلك، ويمكن أن تكون إذا لم تكن طلبت غيرها أن يكون مستحبا، درجته الاستحباب. ها؟ لا، ما ذكروش أنه مكروه، الجماعة التي ستصلي ولم تطلب غيرها ولم يكن هذا الفعل سنة في ذلك المكان، ماذا أقصد الدلالة؟ نعم. يعلم أن الأذان للعشاء بعد صلاة المغرب مستحب لأنه من جماعة لم تطلب غيرها، ولذا جرى قولان في إعادته وقت الشفق، وإن كان المعتمد إعادته لأجل السنة ولا يسقط من أول سنيته عند وقتها بخلاف أذان المغرب فإنه سنة، فقول الشارح للسنة أراد بها طريقة النبي الصادق بالمستحب كما هو المراد ولا تنفل بينهما، أي يمنع بمعنى يكره فيما يظهر إلا وجه للحرمة قاله شيخنا، وكذا كل جمع يمنع فيه التنفل بين الصلاتين ولم يمنع، أي أن التنفل إن وقع لا يمنع الجمع. من الفروع الأخرى التي تحقق استحقاق هؤلاء الناس للرخصة أنهم لا يحق لهم أن يتنفلوا بعد الصلاة، لأن الرخصة ما أعطيت لهم إلا ليذهبوا إلى بيوتهم، لهذا أعطيت لهم هذه الرخصة، وإذا كانوا سيجلسون في المساجد للتنفل وسيبقون في المسجد فهذا دليل على أنهم لا حاجة لهذا الرخصة بالنسبة لهم. إذن فمما يحقق أنه من أهل الرخصة أنهم يخرجون ويذهبون إلى بيوتهم ويتنفلون في بيوتهم. أما إذا تنفلوا في المسجد وبقوا في المسجد جالسين فهذا حالهم، هؤلاء حالهم يدل على أنهم لا حاجة لهم بهذه الرخصة. ولذلك إذا جلسوا فإن ذلك يقدح في استحقاقهم لهذه الرخصة، إلا أن ذلك لم يكن محرما، ولكن بعض الظواهر بعض النصوص أنه ممنوع، لأنه يقدح في هذا الأمر وهو إعطاؤهم الرخصة مع أنهم ليسوا في حاجة إليها. والدليل على ذلك مقامهم في المسجد من غير خروج وبقاؤهم، هذا أمر. إذن لكن إذا تنفلوا فهذا أمر آخر. هل هذا يبطل الصلاة؟ لا يبطلها، لأنهم دخلوا ذلك بوصف شرعي حقق لهم الرخصة، وهو وجود رخصة في حق من المطر والتيم وما شبه ذلك. فإذا حقق لهم ذلك فهذا إنما هو دليل على عدم الحاجة، وهذا لا يؤثر لوجود الرخصة، لوجود سبب الرخصة في حقهم. هذا وهذا دسوقي ما عرفت، أنا أشوف قد يكون سميته قد يكون المنوف يظن، نشوف هذا النص، لأن أشيخ كثيرين لا أدري من هم مقصود به، شو المنوف وشو صور رملية وشو ما عرفت، قد يكون شيء واحد أخر. نعم بقدر الأذن، لا تنفل في وش التنفل بينهما؟ إيه بين الصلاتين، نعم، لأن هذا يدل على هذا من الاستحقاق. نعم، دليلك إذا كانوا غادي يدوا التنفل، فلماذا تعتبر الرخصة؟ وإذا كانوا يذهبوا إلى بيوتهم. نعم. ولا تنفل بينهما. نعم. إذا كان هذا الفصل. لا، هو الأصل أن لا يكون الفصل إلا بالأذن، هذا هو الأصل. ولا يجوز التنفل بينهما، وهل هو حرام ولا مكروه؟ الظاهر أنه مكروه. هكذا. إذا وقع التنفل فهذا لا يرفع الرخصة. إذا وقع فإنه لا يبطل الرخصة، لأنهم استحقوها لوجود وصف حقه. شو قدرنا الكلام؟ هي مشترطة، لكن هي واجبة، واجبة الموالاة واجبة، لكن واش هي شرطنا وغير شرطين؟ هذا لا يقولون، واجبة وغير شرطين. ولا تنفل بعدهما أيضا، أي يمنع في المسجد، لأن القصد من الجمع أن ينصرفوا في الضوء، والتنفل يفيد ذلك. نعم. وجاز الجمع لمنفرد بالمغرب أي عن جماعة، الجمع وإن صلى مع غيرهم جماعة يجدهم بالعشاء فيدخل معهم ولو بإدراك ركعة لإدراك فضل الجماعة. إذا صلى شخص في المغرب في مكان آخر، صلى في بيته أو صلى مع جماعة مغرب، ثم دخل مسجدا فوجد الناس يصلون العشاء وعلم أنهم يصلون العشاء، يدخل معهم ويحقق له ذلك جواز وأنه صاحب رخصة، ولو لم يدرك معهم إلا الركعة الأخيرة فإنه يجمع معهم الصلاة ويكمل صلاته، وهذا هذا هو حكمه. لكن هذا إن صلى المغرب قبل المجيء ووجدهم يصلون فإنه يصلي معهم. مفهومه كما سيأتي أنه إن لم يصلي المغرب ووجدهم يصلون العشاء فإنه يصلي المغرب ولا يصلي العشاء جمعا، لأن من شرط الجمع الجماعة، وهو رجل منفرد ودخل وحده ووجد الناس يصلون صلاة العشاء جمعا وكان قد صلى المغرب فدخل فهذا يصلي إن وجد الجماعة. أما إن لم يصلي المغرب ودخل وصلى المغرب فلا يجوز له أن يصلي العشاء جمعا، أن يجمع هو وحده الصلاة، لا يجوز له ذلك، لأن من شرط الجماعة كما تقدم. نعم. لا لا تلزموه هذا. هذا هذا هذا الذي أدرك من الفضل لا تلزموه. يكفيه أن يدخل معهم بالتبع، لأنه في باب الجمعية لأن المطار يوجد شخصان، من بنيت عليه الصلاة ومن تبع من بنيت عليه الصلاة، يوجد فيه شخصان. من بنيت عليه الصلاة لا بد أن ينوي الجمع عند الابتداء، لأنه القائد، هو الذي يتبعه يخفف عنه الحكم. ولذلك التابع في باب الجمع في هذا الباب حكمه أخف من المتبوع. قوله لأن القصر مثاله أنهم لو جلسوا في المسجد حتى غاب الشفق أنهم يعيدون العشاء، وهو قول ابن جهل، وقيل لا يعيدون، وقيل إن قعد الجل أعادوا وإلا فلا. والراجح التالي لأنه سماع القرينين أشهب وابن نافع، والثالث للشيخ ابن أبي زيد. والظاهر أن الإعادة واجبة على القول بها كما أفاده شيخنا العدو، لأنه بيّن الواقع أنهم ليسوا بحاجة إلى الرخصة، صلوا في الجماعة، صلوا جمعا ثم جلسوا يتكلمون وجلسوا يسمرون في المسجد حتى أدنى للعشاء. هل هذا يسقط عنهم استحقاق الرخصة إذ بيّن الواقع أنهم ليسوا في حاجة لذلك، وأن ما قصده الشرع من الذهاب في الضوء إلى بيوتهم قد زال؟ من نظر في هذا الجهة قال يعيدون الصلاة، ومن قال إن هؤلاء قد دخلوا في الصلاة بوجه شرعي ولم يدخلوا فيها إلا بأهلية وهو أصحاب رخصة، فإذا أدوا ما وجب عليهم فكيف يعيدون؟ هنا لم يشيروا إلى النية، ولو التفتوا إلى النية لكان هذا الأمر أحسن، بأن يقال بأنهم لما جمعوا كانوا ينوون الانصراف، حين جمعوا كانوا ينوون الانصراف، ولكن لما صلوا بدا لهم أن البقاء في المسجد. لو اعتبر هذا لكان مرجحا في هذا الموضوع. لما جمعوا لأجل المطر، ولكن في نيتهم أن يبقوا في المسجد، فهؤلاء يمكن أن نحكم على صلاة بالبطلان، لأنهم ما قصدوا إلى الخروج من المسجد، وإنما قصدوا فقط إلى الصلاة مع البقاء، وهذا في تناقض، لأن الرخصة تعلقت هنا بتحصيل أمر شرعي وهو الذهاب إلى بيات في الضوء وإزالة المشقة عليهم، وهم لم يلتفتوا لهذا الأمر، فوجب أن تنقض الرخصة في حقهم. أما إذا نووا أنهم كانوا يصلون وهم ينوون بعد الانتهاء من الانصراف ثم بدا لهم البقاء، فهؤلاء قد يخفف أمرهم، ويقال العبرة بأحالهم، فقد حصلوا شرائط الرخصة ودخلوا في الرخصة بوصف شرعي حقق لهم هذا الحكم، وبذلك فإنه لا يحكم عليهم بالإعادة نظرا لاستحقاقهم لهذه الرخصة بالظاهر والباطن، أي في الظاهر حيث يوجد المطر والطين أو التين، وكذلك في باطنهم حيث نووا الانصراف. ولو قررت المسألة على هذا الأصل لكان أفضل ولكان أوجه من هذا الذي ذكروه من غير تفصيل. قوله وجاز، بنى هذا الجواز ابن بشير وابن شاس وابن عطاء الله وابن الحاجب على القول بأن نية الجهد تجزي عند الثانية، وبنوا على مقابل هذا القول قول المصنف الآتي: ولا إن حدث السبب بعد الأولى. واعلم أنه إنما عبر بالجواز مع أن الجمع مندوب لتحصيل فضل الجماعة لأجل المخرجات الآتية، وفهم منه أنه إذا لم يكن صلى المغرب ووجده في العشاء أنه لا يدخل معه ويؤخر آل وقتها لأن الترتيب واجب، ولا يصلي الأولى في المسجد لأنه لا يجوز أن تصلى به صلاة مع صلاة الإمام إن تأخشي. نعم واضح. وجاز الجمع لمعتكف ومجاور بمسجد تبعا له، نعم، إن كان معتكفا في المسجد فإنه يجوز له أن يجمع مع الجامعين من أهل الرخصة، إلا أن ذلك حصل له بالتبعية، كانوا أصحاب رخصة فألحق بهم فجاز له الجمع، لأن في هذا الباب كما سبق أن ذكرنا أن التبعية تحقق الحكم ولو لم يكن صاحبه صاحب رخصة في الأصل. والسبب في ذلك استذكار ما تقدم ذكره من أن بعضهم علل الجمع بالجماعة، قد ذكرنا بهذا التعليل في أول الكلام، بأن بعض الفقهاء عللوا الجمع بالجماعة بتحصيل فضل الجماعة. وإذا كانت هذه العلة ثابتة في هذا المكان فإنه يخرج عليها هذا الفرع. وكل ما تكلم على ما أظن في هذه المسألة يقول بأن موجب الترخص للمعتكف والمجاور الذي جاور بالمسجد الحرام، أن موجب الترخص له تحصيل فضل الجماعة، وفي هذا ما يدل على أن ذلك الجمع قصد به تحصيل فضل الجماعة وعلل به هذا الجمع كما سبق ذكره كما عند الشافعي، وظن أنه معلله بتحصيل فضل الجماعة وليس بالمشقة. عند الشافعي يشرع الجمع ودمان التضرر بالمطر. خلاصة الكلام أن من علل بتحصيل فضل الجماعة هنا فإنه يبيح للمجاور وللمعتكف أن يلتحق بالجامعين بسبب المطر. والوجه ما سمعته ثم قال هو النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أنه إمام، خرج على أنه إمام، والإمام ينزل منزلة الجماعة، الملك ينظرون هذا النظر إلى الإمام. في أن النبي اسم جمع في المسجد وهو بجوار المسجد ولكنه إمام، لذلك الإمام. لكن المعتكف هنا إذا كان إماما عند المالكية يستخلف، ولا يجوز له أن يكون إماما. إذا كان المعتكف إماما فإنه في المذهب المالكي لا يؤم الناس، وإنما يجب عليه أن يستخلف فيصير مأموما، ويتقدم للإمامة من له الحق في الجمع. لذلك يقولون بأن هذا الشخص ليس له الحق في الرخصة بالأصالة، وله أن يحصل فضل الجماعة بالتبعية فأعطي هذا الحق. على كل حال علل ذلك بفضل الجماعة قوم هذا التعليل عندئذ. ثم قال هو هذا لن يجد أحد يصلي معه، لن يجد أحد يصلي معه، وإذا كان صلى وحده سيفوت فضل الجماعة وألحق بأهل الضرورة. أليس هذا الوقت وقتا لمن صلى بهم؟ نعم يلحق بهم، إذا قلنا بأنه يلحق بهم فهذا معنى أنه صلى في وقت الصلاة، لم يصلي قبل الوقت، يلحقونه به. هذا الفرع يحتاج إلى مزيد من التخريج والبحث، أن هذا لم يدخل تحت العلة، لا تحت المشقة ولا تحت الطين ولا تحت التراب، وجعلوه ملحقا لتحصيل فضل الجماعة. لابد أن يعلل حينئذ، لابد أن يعلل الحكم بأنه للجماعة. إذا علل بالجماعة والخوف من الجماعة سيكون للمعتكف وغير المعتكف سواء، وبذلك الشرع رخص الجمع كله لتحصيل فضل الجماعة، فلا فرق بين المعتكف ومن في بيته إذا علل الحكم بهذا. هذا هو المسألة. نعم نعم. وصار مأموما فإنه أخذ أصحاب رخصة ولم يكن أصحاب رخصة مما مر معنا في كتاب الطهارة أن الزوج يجوز له أن يجلس على الحريم إذا كانت زوجته قاعدة في ذلك. نعم، قاعدة التبعية تحتاج إلى الدراسة، لكن سواء يقدر يجمع عليك أحكام التبعية في الفقه الإسلامي مهم هذا الموضوع جدا، وكتابة رسالة فيه مهم جدا لأنه يغير الأحكام. التبعية لها تأثير في الأحكام بحكم التبعية، والتبعية تكون في الأدوات، تكون في المياه، تكون في الأشخاص، تكون كما سبق أن ذكرنا في المموه والمغشى ودي الحلقة والمضبب، فروع كثيرة ذكرت في مسألة التبعية، مشي تبعية القليل الكثير، تبعية الأشخاص والأشياء والأعيار بعضها لبعض في الحكم. مسألة التبعية مسألة مهمة جدا تحتاج إلى البحث يكتب فيها. هذا الشيء له حكم، فإذا اتبع هذا تغير حكمه. إذا خلاصة الكلام أنهم قرروا هذا الحكم، المهم إحنا نبحث فقط على التخريج. أما على ما وراء التخريج من البحث والتصحيح والتدقيق والبحث عن صحة هذا التخريج وعن صحة المستند وما شابه، فهذا عمل آخر قد نصل إليه في مرحلة الاجتهاد. من غادي نديروا دراسة اجتهادية غادي تجي واحد المرحلة في الآخر ديال العمر نهائية صافي، عندما كنجمعوا الحوايج صافي نشوفها. وهذا السلكة ديال الاجتهاد هذاك الشيء آخر شيء قبل ما نجمع الدوزان وتمشي بحالك، هذيك هي آخر شيء، لأن هذه الأشياء هذه تحتاج إلى في كل فرع أن تصدر جملة من القواعد والضوابط لتزيين هذا المتعلق، لو صحيح وغير صحيح، والقوادح فيه وهل هو موجود في الشارع وغير موجود، واستقرائيون واستنباطيون إلى آخره. هذا يطول الكلام فيه. نعم، ثم قال ولذا لو كان الإمام معتكفا وجب عليه أن ينيب من يصلي بهم ويتأخر مأموما. نعم، يحصل الهسلاء حينئذ شرط الجواز. نعم، هي المقال. قوله وجب عليه أن ينيب لأنه لو صلى بهم لكان تابعا لهم وهم تابعون له، والتابع لا يكون متبوعا. ومحل الاستخلاف إذا كان ثم من يصلح للإمامة، وإلا صلى بهم هو كما قاله مصطفى الرماسي عن عبد الحق. نعم، لأنه للضرورة حينئذ، لأنه يتولى الإمامة للضرورة حينئذ. نعم، ثم قال تنبيه. نقل ابن عبد السلام والتوضيح أن استخلاف المعتكف مستحب، واعترضه ابن عرفة بأنه لا يعرف القول بالاستحباب، وبأن ظاهر كلام عبد الحق الوجوب، وسلمه الحطاب وغيره. وقال المسناوي قد يقال جوابا عن ابن عبد السلام أن مصب الاستحباب في كلامه هو استخلاف الإمام المعتكف لا تأخره عن الإمامة كما فهمه من اعترض عليه، وكلامه ظاهر في ذلك لمن تأمله ونصه. ولهذا استحب بعضهم للإمام المعتكف أن يستخلف من يصلي بالناس ويصلي وراء مستخلفه انتهى. ولا ريب أن الاستخلاف غير واجب عليه وإن كان تأخره واجبا انتهى البنان. إذن الإمام إذا كان معتكفا ففيه حكمان: الأول أن يتراجع ويسر مأموما، وهذا واجب عليه، وهذا واجب عليه. أن يستخلف من يصلي بالناس هذا مستحب، وهو الذي قصده ابن عبد السلام وبينه المسنوي بما سمعتم. كأن انقطع المطر بعد الشروع ولو في الأولى فيجوز الجمع، وظاهره ولو لم يعقد ركعة لا قبل الشروع فلا يجوز. إذا انقطع المطر والناس في الصلاة أتموا عاد الجمع، وصورة ذلك أن المطر كان ينزل قبل الدخول في الصلاة، كان المطر ينزل قبل الدخول في الصلاة، فدخلوا بصفة شرعية قاصدين الجمع، إذن فهم قد استكملوا شروط الرخصة. لأنهم يمطرون الآن. فلما دخلوا في الصلاة قد يكون الإمام مثلا قد قرأ الفاتحة انقطع المطر، فهل يقطعون الصلاة نظرا لانقطاع العلة وهو نزول المطر؟ لا، يتمون، لأنهم شرعوا في هذا الأمر بوجه شرعي فعليهم الإتمام. ومن دخل في العبادة بصفة شرعية أتمها على نحو ما دخل عليه، إذن فيتمونها ولا يقطعونها ويكملون صلاتهم. والجمع صحيح، يعني سبق أن ذكرنا أن العبرة بالابتداء وليس بالدوام. نعم. قوله كأن انقطع تشبيه في جواز الجمع، لأنه لا يؤمن عودته ولا إعادة عليه إن ظهر عدم عودته. وقوله ولو في الأولى، أي هذا إذا كان الانقطاع بعد الشروع في الثانية بل ولو في الأولى. قوله لا قبل الشروع، لا إن انقطع المطر قبل الشروع فلا يجوز الجمع، أي لأجل ذلك المطر. نعم، إن كان هناك طين وظلمة جمع لهما. نعم، إذا كان المطر قد انقطع قبل الدخول ولا يوجد وتوجد علة إلى المطر، وأما الطين والظلمة فمفقودان، فإنه لا يجمع، لأن العلة ارتفعت قبل الدخول ولا يمكنهم أن يتلبسوا بصفة المرخص لهم وقد ارتفعت العلة في ذلك. نعم. إذا كانوا يصلون وانقطع المطر دخلوا بصفة شرعية، قلنا بأن من دخل في العبادة بصفة شرعية ثم طرأ ما يخالف هذا فإن الأصل هو أن يكمل على ما دخل عليه. وقد ذكرنا هذه النظائر كثيرا، ذكرناها في باب المتيمم، وذكرناها في باب المتنجس، وذكرناها فيما سبق في فرع سابق وهو السفر. نعم، كل هذا قلنا بأنه إذا دخل بوصف شرعي ثم طرأ بعد ذلك ما يخالف هذا الوصف هذا لا يضره، لأن المطلوب هو وجود الشرط ابتداء وليس دواما. المتوهم كاينش دخلوا بلا بدون صفه شرعيه، فين عندهم صفه شرعيه؟ دخلوا ما كيتقون ويكون المطروف هو الوصف الشرعي باش يدخلوا بها سميتو. لكن اذا كانوا عندهم خبره وعندهم علم وعندهم كذا فهادي ينزلوا منزله الوقوع. لا، اذا كان لم ينزل فهذا يدل على ان ما بنوا عليه خطا، ولكن اذا تبين فان توقعه مقبول وجن يؤيده الوقت. ثم قال لا يجمع منفرد بالمغرب إن فرقوا أي جماعة الجمع من صلاة العشاء ولو حكما بأن كانوا بالتشهد الأخير، فإن ظنه الأول فدخل معهم فإذا هو الأخير وجب أن يشفع، إذ من شرط الجمع الجماعة، وحينئذ فيؤخر العشاء وجوبا للشفق أي لمغيبه. نعم، هذا لم يصل المغرب، قد قدمنا حكم من صلى المغرب، ومفهومه أن من لم يصل المغرب لا يجمع، ولا بد أن يصلي المغرب وحده ثم يصل العشاء عند الشفق، لأنه ليس صاحب رخصة، والجمع الذي هو شرط لا يمكن أن يتحقق في حقه، ولذلك السنية من عموم الجواز. إلا بالمساجد الثلاثة فإنه إذا لم يدرك الجمع في واحد منها فله أن يصلي العشاء قبل مغيب الشفق بنية الجمع حيث صلى المغرب بغيرها، فإن لم يكن صلاه جمع بها منفردا أيضا بفضلها على جماعة غيرها. نعم، طلب الفضل هنا هو السبب، وسنرجع لهذا الفرع إن شاء الله تعالى. إذن خلاصة الكلام أن هذه القيود التي ذكرها المالكية اليوم هو أنهم استثنوا من ليس في طريقه طين، واستثنوا من كان طريقه ضليلا. والآن إذا نظرت في أحوال الناس اليوم في المدن لا تجد فيها هذا الشرط، فربما ينزل المطر وتجف الأرض ويخرج الناس وليس في الأرض تين ولا وليس في الظلمة ولا توجد ظلمة ولا تين، ومع ذلك والمطر قد أقلع وانقطع ويجمع. وهذا يجرينا على هذا المذهب، هذا الذي تقرر أن المشقة والظلمة والتين لآخره وهذه من الأشياء التي ذكرت هي العلة، فإن هؤلاء لا يجوز لهم أن يجمعوا، فلا بد أن تراجع هذه الصور الآن التي حدثت بحكم هذا البناء وبحكم هذه الأحوال التي وردت الآن في المدينة كالضوء، لأن حطة وحده لا يكفي، بل لا بد من تنين وظلمة على الصحيح، على الصحيح. ولذلك لما قال دين وظلمة قال لا، لماذا؟ ظلمة سنة ظلمة غيمين، ثم قال لا لتنين فقط على المشهور، هذا لا لتنين فقط، تكون تنقع لا يجوز على القول المشهور أن تجمع الصلاة. والآن المدن كلها فيها الضوء وفي البوادي أيضا، فإن هذه الظلمة وإن هذه الرخصة التي ترخص بها الإسلام في البوادي والمدن، لم تسألك واش غادي نجمع الصلاة واش غادي نجمع الصلاة واش غادي نجمع، أنتم في المدينة وعندكم الضوء، من أين ستأتيكم الرخصة؟ ها؟ ها؟ وين ما كانش المطر؟ وين ما كان المطر؟ المطر انقطع؟ انقطع المطر. كان المطر واحد من الساعة هذه والناس صلوا المغرب قالوا بلاتي نصلوا العشاء. المطر غير موجود. الطين غير موجود. الظلمة غير موجودة. اللهم إلا من عال بالجماعة فهذا أمر آخر. نزول المطر راك في المسجد راه غادي تجمع، وملي غادي تخرج إلا ما كانش الظلمة وما كانش المطر وما كانش هذيك الجماعة، لا شيء جمعت إذن. ها؟ إوا التوقع هذا المطر هذا المتوقع فيه نظر، حتى لو نزل هذا المطر الآن لن يحدث طينا ولا ظلمة. المهم إذا كان الحكم متعلقا بالطين والظلمة الآن في هذا العصر فهذان قيدان تخلفا، فلا بد من مراجعة الفروع المبنية على هذا التعليل. إذا كان الأمر يتعلق بالمطر فهي حيث ينزل المطر ويجمعون، وإذا انقطع المطر يجب عليهم أن يقلعوا، لأن الصلاة لا تكون إلا بهذه الصورة المتقدمة. وإذا وجدت هذه الأشياء فلا بد أن نرجع إلى العزيمة وتؤخر العشاء إلى وقتها. ها؟ مثل الظهر والعصر هذا ما نريد الوصول إليه، هذا ما ينتهي إليه الكلام في آخر الأمر. هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح في المذهب المالكي، أنه يصعب الآن أن يوجد الآن جمع. بالبشقة إيه بمشقة الانصراف في الطين، أما الانصراف من البيوت راه كان حتى في غير المطر. من برر الثياب؟ وإذا رفعت سطلا من الماء وصابته على إنسان هل هو حق الرطب؟ هذه ها وأمطرنا عليهم مطر. على كل حال فهذا هو مذهب مالك، فنضبط مسلكهم أولا حتى ناتي عليه، ثم نبحث عن غيره حتى لا يتشوش الدين. نضبط المذهب بعده وقيوده ووصوله قواعده حتى يحفظ، ثم بعد ذلك تطلب مسالك أخرى حتى لا تشتت الدين. إذن هذا مذهب آخر. بلال التياب، وإذا لم يحصل بلال التياب إذن الآن في هذه الأزقة التي تعتبر مثقفة، هل فيها رخصة ولو نزل ولو وجدوا الطين والماء وجد؟ إذا كان طريقه لا يسير في البلد لا يحصل. نحن الآن في هذا المكان، هل أن رخصة ولا ليست أن رخصة؟ رخصة الجماعة. سيأتي الكلام على ذلك. سيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله.